لم أعد داريا إلى أين أذهب، لم أعد داريا إلى أين أذهب. كل يوم يصير، كل يوم أحس أنك أقرب، كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي ويصبح العمر أخضر، وتصير الأشكال أجمل شكلا، وتصير الأشياء أحلى وأطيب. قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطرة الندى تتسرب، اعتيادي على غيابك صعب، واعتيادي على حضورك أصعب. اعتيادي على غيابك صعب، واعتيادي على حضورك أصعب. كم أنا أحبك حتى أن نفسي من نفسها تتعجب. يسكن الشعر في حدائق عينيك، فلولا عيناك لا شعر يكتب. منذ أحببتك الشموس استدارت، والسماوات صرن أنقى وأرحب. منذ أحببتك البحار جميعا أصبحت من مياه عينيك تشرب. حبك البربري أكبر مني، حبك البربري أكبر مني، فلماذا على ذراعيك أصلب؟ خطئي أنني تصورت نفسي ملكا يا صغيرتي ليس يغلب، وتصرفت مثل طفل صغير يشتهي أن يطول أبعد كوكب. سامحيني إذا تماديت في الحلم وألبستك الحرير المقصر. أتمنى لو كنت بؤبؤ عيني، أتراني طلبت ما ليس يطلب. أنت أحلى خرافة في حياتي، والذي يتبع الخرافات يكفي.